انا معقد جوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيد الاجراءات النظاميه، فلهذا العمل يضر او يؤثر على قلبي. انا معقد جوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي لي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيب الاجراءات النظاميه، فهل هذا العمل يؤثر على قلبي؟ لا يضرك ان شاء الله اذا كان مقصود حفظ الامن ومساعده الدوله على ما في صلاح المجتمع وحفظه الامن فلا باس بها، لكن تحذر الميل الى الشهوات او عمل ما يجرك الى الفساد، واذا كنت لا تامن وتعرف من قلبك ان عليك خطرا لانك تشاهد وجوها جميله وربما جرك ذلك الى الفتنه فابتعد عن هذه الوظيفه وانتقل الى عمل اخر. فالمؤمن يكون طبيب نفسه يقول له الاصلح، اذا كانت عقيده الجوازات قد يفضي بك الى ما يضرك فانتقل عن هذا العمل الى غيره، وان كان لا يضرك فلن ترى منه الا خيرا، وانت اصلك الخير ونحو المسلمين وحفظ الامن وسائر الدوله على ما يفعل المسلمين فلا حرج عليك.